ومن لم يحكم بما كتاب الله وكانوا عليه شهداء عليك الشيخ. فلا تخشوا الناس واخشون. أي نعم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لما بين يديه من التوراة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله. وأن احكم بينهم يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم بمناسبة ذكراه. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.